ربنا قالوا اننا بهذه الكيفية سنضطر الى اغلاق المسجد يوم الجمعة. سبحان الله. ان هذا السؤال فيه عمق وفي العمق مرارة وفي المرارة خيرة. مسجد في بلد الازهر لا يجد خطيبا يخطب بالناس الجمعة. سبحان الله. ورجعت لي الذكريات عبر الشهور او السنين الماضيات. رجعت لي الذكريات عبر السنين الخاليات. وتذكرت ايام كنا نتنافس على خطبة الجمعة ونحن في سن تقل عن 24 سنوات. كنا نتنافس على اداء الخطبة وجاء اليوم الذي عقمت فيه ارحام الازهر ان تلد خطباء يعمرون بيوت الله. وسألت نفسي اين الجمعيات التي تنتسب الى الاسلام وعلمت انها جمعيات عدة وكثيرة ولكنها يقف الاسلام معها حائرة. جمعية الكل عمها فرائض الوضوء وجمعية الكل عمها تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وجمعية كل همها الرياضة البدنية. وجمعية كل همها دفن الموتى. وجمعية كل همها اخذ العهود. كذن كذن كركذن ده ده ده ده. وجمعية كل همها ان يهزوا انفسهم بين يدي الله بكلمات لا معنى لها ولا مضمون لالفاظها. وجمعية تقيم المآثم والمعازي والافراح. هذه جمعيات وكل حزب بما لديهم فرحون. وناديت على الازهريين. ناديت على الازهريين الذين طرقوا الميدان وخلعوا العمائم البيضاء. ناديت على الازهر وشيخ الازهر. وما زلت انادي من هذا المكان. ما زلت انادي ان هناك مساجد على وشك ان تغلق ابوابها ايام الجمعة. لانها ليس لديها من الخطباء من يقوم بخطبة الجمعة. وعجبت لحالنا كازهريين. هذا ازهري يحمل شهادة الدكتوراه ويرأس جمعية دينية. فتش في الكتب وفتش في المواثيق فلم يجد امامه مشكلة يقومها ويعدلها ويرد عليها الا ان يطالعنا برأي يقول فيه لا تؤذن الفجر في مكبرات الصوم. ازهري دكتور. ازهري دكتور. وهو في نفس الوقت يعمل رئيسا لجمعية دينية. يطالعنا على صفحات جريدة الاخبار. وكلنا يعلم ما هو الدور الذي تقوم به جريدة الاخبار. جريدة الاخبار ايام كان على رأسها مصطفى امين وعلي امين شن على الاسلام حربا شعواء في صورة شيخين من علماء الازهر الاجلاء. واتهم بأنهما أتيا ما يغضب الله مع النساء وأطلق عليهما اسم الشيخ سيف الشيخ. وكنا إذا سرنا في شوارع القاهرة أيامها وضعنا رؤوسنا في الأرض ورفع النصارى رؤوسهم علينا. وكلما التقى نصر